ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. وصلنا إلى قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه من جملة ادعاءات أهل الكتاب، أنهم ادعوا أن الجنة لهم خاصة. فاليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا النصراني. وهذه الادعاءات تكررت منهم مرارا في كتاب الله بصور مختلفة. فهم القائلون: نحن أبناء الله وأحباؤه. وهم القائلون: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهم القائلون وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وهم القائلون وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ويلاحظ في هذه الادعاءات أمرين اثنين: الأول أن ادعاءات اليهود والنصارى إما تزكية لنفوسهم وقلوبهم، وإما تزكية لحالهم في الآخرة. والحقيقة أن تزكية القلوب أو النفوس لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، لذا قال الله: فلا تزكوا أنفسكم، أي قلوبكم وأشخاصكم، لأن الله هو المطلع على قلوب خلقه، فيعلم من يستحق أن يرفع ممن لا يرفع. الأمر الثاني في الادعاءات أنهم ما ادعوا ادعاء إلا وجاء الرد عليهم في نفس الآية. فهم قالوا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. الرد في نفس الموطن، لم يتأخر، بل أنتم بشر ممن خلق، لأنه قد يحرم تأخير البيان عن وقته. الأصل أنه يحرم تأخير البيان عن وقته إلا لمصلحة، مصلحة راجحة. الأصل: إذا سئلت عن الربا أن تقول حرام ولا تؤخر البيان. الأصل: لو سئلت عن إقامة الصلاة تقول واجبة ولا تؤخر البيان، فلا يشرع تأخير البيان عن وقته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص كل الحرص أنه إذا سئل عن شيء بينه، إلا لو شيء ليس عنده علم يسكت، ومجرد أن ينزل الوحي بالبيان يبين. فلما ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، والمحبة أمر قلبي، رد الله عليهم فقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. عليكم صعوكات. لو أنتم حقا أبناء الله وأنتم حقا أحباب الله، فلما يحاسبكم بذنوبكم وخطاياكم؟ الأمر الثاني أنهم ادعوا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، 7 أيام. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كما قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. عندكم علم عن الله مكتوب أن الله لن يعذبكم في النار أكثر من هذه السبت أياما معدودة. ولهذا في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود: من أهل النار؟ قالوا: يا محمد نكون فيها 7 ثم تخلفوننا. قال: اخسأوا اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. الأمر الثاني الثالث أنهم قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فجاء الرد في نفس السياق: قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وفي هذا الموطن الرابع، هذا الموطن الرابع، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله: تلك أمنيهم. يبقى الادعاءات لليهود والنصارى في القرآن لها وصفان. الوصف الأول أنهم يدعوا أمورا متعلقة بتزكية النفس، يزكوا أنفسهم، أو أمور متعلقة بالآخرة، وكلاهما لا يملكهما إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في الادعاء أن الله ما أخر البيان، يعني ما سكت عن قولهم، ما سكت عن قولهم، إنما ذكر قولهم ورد عليهم في نفس الموطن، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هي مجرد رغبة ومجرد ادعاء لا حقيقة له، لا حقيقة له عمليا. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى لم يفعلوا ما يوجب دخول الجنة ويباعدهم عن النار. في شخص يقول: يا رب أسألك الجنة. طيب ماذا قدمت؟ والثاني: يا رب عد عن النار. طيب ماذا قدمت؟ إذا لم تقدم للجنة ولم تقدم للبعد عن النار، أنت صاحب ادعاء، أنت صاحب ادعاء. ولهذا في الصحيح لما أتى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ الرسول كان إجابته: وما أعددت لها. إذا كنت بتقول إن أنا هدخل الجنة، طب هل فعلت من الأعمال ما يعينك على هذا الادعاء؟ يا رب عدني عن النار. طب هل أنت فعلت من الأعمال ما يبعدك عن النار، ولا مجرد كلام تمني؟ لذلك ربنا قال: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني ادعاؤكم أن الله لن يدخل أي يهودي النار بس يدخلون الجنة، وأنتم أيها النصارى ادعاؤكم أن الجنة لن يدخلها إلا النصارى، طيب دون برهان دليل. قل هاتوا برهانكم، دليل حجة. ولذلك لما المشركون قالوا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كان الله قال لهم: قل هاتوا برهانكم، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. قل هاتوا برهانا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أنتم كذبين. يبقى من ادعى شيئا لابد أن يكون عنده كتاب وبرهان من الله إليه في ادعائه، إلا وأنت لن تكون من الصادقين إن كنتم إيه؟ إن كنتم صادقين. وهذا المنهج منهج جميل قوي جدا جدا جدا نحتاج إليه في بعض المواطن، وهو ممكن يجي لك شخص يثبتك يقول يا أخي أنت بقالك عدة سنوات في الدعوة، ماذا أنتجت؟ ما هي ثمرتك؟ أنت انشغالك كله بتعليم الناس القرآن والسنة وتحقيق كتب التراث وخرج كوادر علمية ومعاهد للنساء، يعني ايه بعد كده؟ يعني انت شايف المجتمع، ها انت ايه غيرت في المجتمع؟ نقول له الجواب من امرين اثنين. الاول انت نفسك ماذا قدمت لهذا الدين قبل ان تنتقص غيرك؟ ماذا قدم انت نفسك؟ ماذا قدمت للدين؟ هذا الشيء الاول. الشيء الثاني أن الشخص قد يبذل قصارى جهده ولكن لا تظهر له ثمرة كبيرة. ليس هذا عيب لا في الشخص ولا في المنهج، أما إيه المشكلة فين؟ كثرة الخبث. كثرة الإيه؟ الخبث، انحلال الناس والشر والفساد والمعاصي والبعد عن الله هو غالب على حال بلاد المسلمين. ولذلك قالت عائشة يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون؟ طب ما الصالحين موجودين. قال نعم إذا كثر الخبث. فأحيانا أنت تبذل قصارى جهدك لكن أنت في المجتمع العام جهدك مش واضح، ما انتش جهدك مسيط قوي، خاصة لو أنت راجل علمي بتاع كوادر، يعني مش بتاع موعظة وتهليل ومع السلامة، لا انت راجل بتعمل كوادر علمية تعلمهم فقه وحديث وتفسير ولغة علشان يصلحوا أئمة على المنابر ويصلحوا أقوامهم وبلادهم وقراهم. فالثمرة أحيانا تبقاش يعني مسيطة أوي، ما انت زيك مثلا زي واحد تاني جماهيري. فليست المشكلة لا في القائم على العمل ولا في الطلبة ولا القائمين على في السفينة، انما المشكلة ان هذا الشخص الذي تكلم بهذا هو نفسه لا يقدم لدينه شيئا سوى الكلمتين دول، انتقاد الناس. هو ابتلي بالكلام على الناس، طب انت قدمت ايه لدينك؟ ماشي كلنا مقصرين يا عم، انت قدمت ايه؟ ادي واحد. الامر الثاني ان احيانا كثره الخبث في المجتمع بيخلي دعوه الحق مش ظاهره، واحنا راينا الكلام ده حتى في عصور الانبياء والرسل. في عصور الانبياء والرسل الذين امنوا واستقاموا ووحدوا كانوا قله، وغالب الأقوام على الضلالة والفسق والفجور والكفر. هل ده معناه الأنبياء قصروا؟ لا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي مع الرجلان، والنبي ليس مع أحد. هل قصر النبي؟ لا والله ما قصر، ولكن لم يرد الله استقامة الناس على يديه أو في زمانه. فدائما مثل هذه الأمور نستفيد منها، هذه الأمور نستفيد منها، الإدعاءات الواردة وكيف رد الله سبحانه وتعالى عليهم، وما الأمور اللي ربنا طلبها من هؤلاء المدعين. قل هاتوا برهانكم، وروا انتوا ايه الحجة اللي عندكم؟ طيب وريني انت بتعمل ايه؟ احنا عاملين بندي درس ودرسين وتلاتة وعاملين معهد واللي عندنا بقى ها؟ ومن حق كتب التراث على قد ما انت بتعمل، انت قول لي ها لسه يمكن من 15 يوم كده ولا 10 ايام قابلني واحد في عرس من ابناء الفيوم, وبيقول لي والله احنا كنا عايزين نعمل كذا وكذا وكذا. قلت له والله احنا عاملين هنا في الفيوم. فبقول له طيب, بقول له طب احنا عاملين الكلام ده. قال لي طيب وانتوا عاملين ام احنا مش سامعين حاجه عنكم ليه؟ قلت له انت حضرتك قاعد هنا؟ قال لي لا انا قاعد في السعوديه. قلت له طيب يا اخي خلاص. والله كان اخويا ده قاعد في السعوديه. طيب خلاص قاعد في السعوديه مالهم الفيوم؟ قاعد في السعوديه مش هيجيبوا فلوس ريالات ودولارات؟ طيب يا اخي خلاص خليك بلادك ودولاراتك. لما تجلس هنا في الفيوم وتستقر وتقعد, بقى له 14 سنه في السعوديه, لما تقعد يبقى نبحث اللي انت عايزه في ثمره ولا لا, وانت هتعرف تعمل كام ده ولا تعملش, وتوفق ولا توفقش, ودي سيره تاني. فصدق الله, قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. طيب اقرا كده يا شيخ جابر اتفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. عليه الصلاه والسلام. اللهم بارك لشيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن ابي حاتم رحمه الله قوله: وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. حدثنا عصام بن رواد حدثنا ادم عن ابي جعفر. ادم هذا هو ابن ابي اياس ومن شيوخ البخاري ثقه كبير, وأبو جعفر هو الرازي عيسى بن ماهان وهو ضعيف. نعم. عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال. والربيع هو ابن أنس وده صدوق, وأبو العالية ثقة من طبقة التابعين مشهور له رواية عن الصحابة. ماذا قال أبو العالية؟ عن أبي العالية قال: قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا يهودي, وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا نصراني. وخد بالك اليهود ما بيقولوش إحنا نخش الجنة والنصارى معانا, إحنا بس, انتبه لهذه اللطيفة. والنصارى بيقولوا إحنا برضو نخش الجنة بس مش اليهود معانا. خلاص افهم اللطيفة دي, هنحتاجها بعد شوية. تفضل. وروي عن مجاهد والربيع والسدي نحو ذلك. نعم. قوله أي روي هذا المعنى عن مجاهد وعن الربيع بن أنس وعن السدي نحو ذلك, أي نحو هذا المعنى. نعم. قوله تلك أمانيهم. حدثنا عصام بن عواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية بنفس الإسناد الماضي. وهنا تنبيه في علم التفسير, وهو أن بعض العلماء قد يقطع, يعني أبو العالية يفسر الآية كلها على بعضها, فيأتي بعض يفسر الآية كلها على بعضها بسند واحد, فيأتي بعض علماء التفسير ويقطع الآية إلى مثلا خمس تقطيعات خمس أجزاء, ويذكر بنفس الإسناد عن هذا المفسر كأبي العالية تحت كل فقرة تحت كل إيه. وهذا ما صنعه الطبري في تفسيره, وصنعه ابن أبي حاتم أيضا في هذا الإيه التفسير. نعم. عن أبي العالية يقول الله تلك أمانيهم, يقول أماني تمنوها على الله بغير حق. نعم. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. نعم أكمل. قوله قل هاتوا برهانكم به عن أبي العالية, أي بنفس الإسناد السابق. نعم. قل هاتوا برهانكم أي حجتكم. نعم. وروي عن مجاهد والسدي والربيع نحو ذلك. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه, حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قل هاتوا برهانكم قال بينتكم على ذلك. وهذا إسناد صحيح إلى قتادة إن كنتم صادقين. نعم. قوله إن كنتم صادقين حدثنا عصام بن عواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية إن كنتم صادقين بما تقولون إنه كما تقولون. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. نعم أحسن. أما قوله بلى من أسلم وجهه لله بلى ويحسن السكوت عليها. من أسلم وجهه لله هو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلمة بلى من العلماء من يقول أصلها بل، أصلها بل كما يقول ابن منظور أصل بلى بل، وأضيف عليها الألف ليحسن السكوت عليها لأنها أداة نفي تجحد ما سبقها وتوجب ما بعدها. أنت قلت حاجة معينة ادعيت، قلت والله فلان متزوج 4 نسوة فسمعك قال لك ما حصلش، هي دي ما حصلش، هي دي بلى بقى. يبقى بلى تجحد وتنفي ما قبلها وتوجب ما بعدها، يعني اللي جاي بعديها هو الصحيح. فكلمة بلى أصلها بل وأضيف لها الألف ليحسن السكوت على الكلمة. بلى إذن خلاص كل ما ادعيتم أيها اليهود وأيها النصارى ادعاء كذب. أمال إيه المطلوب يا رب؟ قال من أسلم وجهه لله وهو محسن. المطلوب إن تسيبوا الكفر اللي أنتوا عليه من عبادة غير الله وتستسلموا لله طوعا، بمعنى لا تعبد إلا الله. لأن اليهود ما كفروا إلا لما عبدوا غير الله، والنصارى ما كفروا إلا لما عبدوا غير الله. أما الإسلام توحيد الجهة، ليس لي إلا معبود واحد وهو الله، وهو الايه؟ وهو الله. فالآية تقول من أسلم، يبقى كل واحد من اليهود مطلوب ان يسلم، وكل واحد من النصارى مطلوب ان يسلم برص الآية. بلى من أسلم اي استسلم وجهه لله. هذا الاستسلام ليس يكون غايته تحصيل مال ولا منصب ولا وجاهة ولا تزوجني بنتك لا، ولا أختك لا، إنما الغاية من هذا الاستسلام أني أبتغي به وجه الله. لماذا خص الوجه؟ ما قالش مثلا بلى من أسلم يديه لله، ما هو اليد عضو والوجه عضو والرأس عضو، صح؟ فالعلم يقولوا لأن الوجه تميز بأمور لا يبلغها أي علم آخر. الإنسان منا لو خير تصاب في يدك ولا في وجهك، ها؟ يختار إيه؟ لا ايده تصاب وجهه، ده هو بدافع عن وجهه. فالوجه اشرف الاعضاء، ولذلك لما وجه الله نبيه لعبادته قال له فاسجد واقترب. السجود وجه، هو اشرف شيء انت تنزل به على الارض تتعبد به لله. يا رب أنا بذل أنفي ووجهي لك، روح ناجد أشرف الجوارح موضع السجود. بل إن الله عبر عن الذات بالوجه فقال كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته. إلا إيه؟ إلا ذاته سبحانه وتعالى. هنثبت الوجه نعم، لكن ما المقصود؟ ها؟ الذات. كل شيء هالك إلا ذات الله، فعبر بالوجه عن الذات. من أكرم وجهي أكرم ذاتي، ومن أهان وجهي ها أهان إيه؟ أهان ذاتي. إذن بلى من أسلم وجهه لله. بعض المفسرين بيقولوا في الآية إشارة إلى إخلاص العبودية لله، يعني سجدت لله. في ناس بتسجد لغير الله، بل في عصرنا ناس يسجدون لغير الله. الراجل بيسموه ابن البقرة، وليه مقطع، وعالم ذرة، مجرد ما جاءت البقرة ترك المجلس وقام وسجد لها، وسجد لها. ده بيسجد لمن؟ لبقرة، وآخر لفأر، وثالث لنار، ورابع للطبيعة، وخامس للفروج والأهواء، واحد تاني ساجد عابد لمخدرات أو لفلوس. فالناس بتسجد لأمور متعددة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. العلماء الطبري وغيره يقول في هذه الآية دلالة على شرطي العمل. إيه شرطي العمل؟ الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأنها بتقول وجهه لله وده الإخلاص، وهو محسن أي متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تبع الأنبياء، كقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه لقائه ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لا يشرك ده كمال التوحيد، ده الوجه لله بقى. عمل صالحا أي موافقا لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنك لن تتعرف على الله إلا من خلال رسله، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل، لا يقبل الله أي عمل، لا يقبل إن الله لا يقبل الله من أحد عمل إلا ما ابتغي به وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. بل الرسول في عرصات القيامة هو على الحوض، الملائكة من حوله بتساعده، تناول له كيزان، تملاله، تساعده عشان يشرب المؤمنين. فيجي طوائف من الناس عايزين يشربوا، أم الملائكة تزحهم، امشي امشي مش هتشرب، امشي، يزيحهم ويفزعوا فيهم ويرموهم بره بره الحوض خالص، امشي. فالرسول يستعجب، ليه؟ قال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، دول خلفوا سنتك، دول ابتدعوا، دول ودول وعملوا في الناس وبعدوا الناس عن السنة. فلا يذوقون من الحوض شربا. فشرطي العمل ابتغاء وجه الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي شخص هيستعرف ميزانه انظر لمقدار إخلاصه في العمل ومقدار المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم والعبرة بالأعمال بشرطيها لا بكثرتها ولا بعلوها. ممكن تصلي ركعتين وغيرك بتصلي في اليوم 20 ركعة، لكن ركعتين بتعوتك اجتمع فيهم من الإخلاص والمتابعة للرسول ما يكون أفضل من 1000 ركعة من غيرك. خد بالك في ناس أعبد لله منا، في ولا فيش؟ في ناس بيصوم أحسن مننا وبيصلى أحسن مننا وبيحج أحسن مننا وبيقرأ القرآن أحسن مننا، لكن خد بالك هم أسرع الناس رد عن الدين. يا الله معقول؟ آه رسول الكلمة، رسولنا ما وصف الخوارج في الصحيح قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وبيصلى أحسن منكم، بيقولوا الصحابة، وقيامكم إلى قيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع، هم أسرع الناس خروجا من الدين. تجد الواد المكفرات والدواعش والتكفيريين خوارج دول متزمت جدا جدا جدا ومكفر الدنيا كلها فوق وتحت، والسنة الجاية تلاقيه لبانة وصايع بعكس البنات ولابس بنطلون مقطوع. عاوز يقول ايه يا ابني؟ طب ما تخليك يعني متوسط، لا انت اللي فوق قوي ولا انت اللي هيت قوي. لا هو رسول كده قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الايه؟ من الرمي. فخد بالك في ناس احسن مننا صلاة واحسن مننا صوم واحسن مننا قراءة، بس مش العبرة بالكسرة، العبرة ليس بايه؟ ليس بالكسرة، العبرة بمقدار اخلاصك لله عند فعل العمل ومقدار المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. لا ممكن اعمل عمل على هدي الرسول في 5 دقائق ابرك من اللي غيره بقاله اشهر بيعمله. ليه؟ العبرة بمقدار الاخلاص ومقدار الايه؟ المتابعة. والموفق من وفقه الله عز وجل، من وفقه الله إيه؟ عز وجل. ولذلك الرجل أتى للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله، في البخاري البخاري مسلم، قال له يا رسول الله، دلوقتي البخاري رجل جاي مقنع بالحديد ولابس سيف ومطرس وكله كله حديد في حديد، قال له يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ أنا جاي جاهزه، ديني بس الإشارة وأنا معك. شجاع. قالوا لا أسلم، أهم حاجة أنك إيه؟ بلى من أسلم، أسلم الأول. قال أنس فأسلم ثم دخل فقاتل فقتل، فلما وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مش هو ده لسه يقول 5 دقائق، قال أرأيتم من أعطى القليل وأخذ الكثير وعمل حاجة؟ وشهد شهادتي ودخل 5 دقائق كان في الجنة، خل الجنة عرضها السماوات والأرض. إذن العبرة ليست بكثرة الأعمال. ولذلك لما سأل الحسن البصري هو ليه أبو بكر الصديق على قوي عن الصحابة، دي أبو بكر أعلى من عمر وأعلى من عثمان ومن علي، مع إن لما تيجي تشوف عبادات أبو بكر لا قليل أوي، حديث أبو بكر قليل جدا جدا، هتقارن بعبادات لا ده الصحابة أكتر منه. طيب العلم لا ده هما في العلم أعلى منه أكتر منه في الرواية أكتر منه، لكن حسن الإيمان إنما سبقهم أبو بكر بشيء في قلبه، وقر في قلبه وصدقه. هنا بقى طهارة القلب، صدق القلب، تمسك القلب بالإخلاص والمتابعة للرسول علّت هذا الشخص، ما إنه قد يكون في الجملة عمله إيه؟ ها؟ قليلة. لكن العمل الصادق المتابع للرسول يعلي العبد. إيه والله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، قال الله فله أجره عند ربه. أول فايدة، أول إيه؟ أول فايدة أن الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة من أول ثمراتهم، قال الله فله أجره عند ربه. خلاص انت عم اجرك على الله، اللي يكتب لك الادغ ده ويقدره لك ويعلوه لك هو الله. خلاص ما تقلقش، ما تسألش بقى على الناس، تقولش انا عملت وما ريحنيش ما جلتش بالك. فله اجره عند ربه. خلاص وقع الاجر عند اداه الفايده. الفايده الثانيه ولا خوف عليهم. المخلصين المتبعين للرسول لا تخف عليهم، محفوظين ما تقلقش، ثابتين ما تقلقش، لن يضروا. ليه؟ لأن هذا وعد الله لهم، لأنهم حققوا الإخلاص والمتابعة للرسول، فلا بد أن يقول الله ولا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون، لا في قبورهم ولا في عرصات القيامة. إذا تجد المخلص المتابع للسنة في القبر نور سعيد، ينطق من ربك الله، من رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، ما دينك الإسلام، ويوم القيامة ولا هم يحزنون، لأن في القيامة حزن، القيامة حزن، لأن يوم القيامة ده ربنا سماه الفزع، حزن حزن، يوم مقداره 50,000 سنة، والشمس تدنو من الرؤوس مقدار 100 شبر، والناس عراة بالمليارات رجال ونساء، وتنشر الصحف وتوضع الموازين وينصب الصراط، كل ده كل ده المخلص فين بقى والمتابع فين؟ قال الله ولهم يحزنون. واقف ما شاء الله مبسوط منور مستني الحساب، مش قلقان. ليه؟ لا، هو موقن أن ما قدمه في الدنيا لن يخزل به في الآخر، لن يخزل به في الآخر. لذا قال الله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب اقرأ يا أحمد، تفضل اقرأ شوية. قوله نعم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبه عن أبي العالية، أي بنفس الإسناد السابق عن أبي العالية، ها بلى من أسلم وجهه لله، يقول من أخلص لله، وروي عن الربيع نحو ذلك. قوله وجهه لله وهو محسن ذكر عن يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح. ومن كده ذكر يدل على عدم اتصال السند، ها عجلني في واحد نقل لي الواحد ده مين مجهول، يبقى السند ده كده غير متصل غير صحيح، لكن قال ذكر عن يحيى بن آدم. ويحيى بن آدم ثقة إمام، له كتاب اسمه كتاب الايه الخراج، كتاب الايه الخراج في احكام الاموال ليحيى بن ادم، كان زمان اخ معايا هنا زمان بيحققه. مين اللي كان بيحققه؟ شيخ سيد تخلصته؟ ايوه. امال ليه ما خرجش؟ يبقى راجع مره تانية نشوفه نصفه. ماشي، ها كتابه قيم، كتاب قيم في الاموال ليحيى، وسنده عالي لانه هو من شيوخ البخاري وشيوخهم كمان. نعم تفضل. عن حيوة بن شريح عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير من أسلم وجهه لله، قال من أسلم أخلص وجهه، قال دينه. نعم. قوله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا أبو زرعة، أبو زرعة هذا الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم ثقة إمام حافظ، كان يحفظ ما يحفظه الإمام أحمد من الأسانيد والأحاديث. نعم. حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير. نعم. حدثنا عبد الله بن لهيعة. هذا رجل يحيى بن عبد الله بن بكير حوالي 20 سنة كان لي معايا قصة، قصته أن جاني في الإسناد يحيى بن بكير كما في البخاري، أبحث في الكتب ممكن 20 سنة أو يزيد، أبحث في الكتب أبحث في الكتب ما لقي يحيى بن بكير يا أخي، مش لقي. وهو منسوب إلى إيه؟ إلى جده، ويحيى بن عبد الله بن بكير. هنا أقول هذه الفائدة، أن بعض الرواة ينسب إلى جده، وقد ينسب إلى الصنعة أو النسبة أو البلدة، إلى خالد الحذاء صنعة، هو خالد بن مهران، ومش فعلته كلمة الحذاء خالص، ده راح يناسب ناس حذائين فنسب إليه خلاص. يقول لك عبد الله الضعيف، ليش أصلا واحد اسمه عبد الله الضعيف؟ ضعيف ده إيه؟ لقب. حتى قال ابن أحمد بن حنبل بل والله هو القوي القوي خلاص، ولكن لقب بهذا لضعف بدنه. كان بيوزك مثلا حوالي 30 كيلو ولا حاجة، 40 كيلو، حاجة خفيفة خالص ورقة، فيسموه إيه؟ الضعيف. فهنا لو أحيانا يجي لك الراوي يقول لك يحيى بن بكير، وتبحث ليش يحيى بن بكير، لكن تلاقي ها في الترتيب الرواة يحيى بن عبد الله ابن بكير. تفضل. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار. ترى عبد الله بن لهيعة هذا ضعيف، هو فقيه مصري لكنه ضعيف الحديث. حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله ولا خوف عليهم يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. قوله تعالى وقالت اليهود، وقالت اليهود، العلماء تكلموا هل اليهود، كلمة اليهود لماذا وصفوا بها؟ فمن العلماء من يقول أنها نسبة إلى بلدة يهوذا التي كان منها موسى بن عمران، فخففت إلى اليهود. ومن العلماء من يقول وصفوا باليهود أو سموا باليهود من قول تعالى على ألسنتهم قالوا إنا هدنا إليك، يعني يا رب رجعنا إليك. كما أن النصارى سموا نصارى أو وصفوا بالنصرانية لأن عيسى عليه السلام من بلدة ناصرة في الشام، فقال فنسبوا وقيل لهم النصارى، ذلك ربنا ما سمهمش نصارى، هم اللي سموا نفسهم، ذلك ربنا قال ومن الذين قالوا إنا نصارى، هم اللي قالوا إنا نصارى، احنا من بلدة عيسى وناصر عيسى، الآن لما تقول له هذا نصراني يزعل منك، مش انت يا ابن اللي سميت نفسكم، لكن لا احنا المسيحيين. طب ليه يعني؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ اصبح مصطلح مذموم، مع ان هم اللي تسموا به خلاص. فكلمة اليهود نسبة الى يهوذا او الى هدنا اليك تبنى ورجعنا، وكذلك مصطلح النصرانية. السؤال عندك يا أبا تقى، مصطلح الإسلام بالمرة من أين جاء هذا المصطلح؟ ها؟ لا يعني أصل المصطلح إيه؟ أنا عارف الإسلام معناه في اللغة الاستسلام لله، أصل المصطلح ده إيه؟ قول يا شيخ أيمن. لا يعني أصله إيه؟ إيه؟ مين اللي سمانا مسلمين؟ مين؟ هو دي عيدة لمن؟ ملة أبيكم إبراهيم وسماكم الاثنين صح؟ إيه؟ خلاص؟ هو سماكم المسلمين. أول الآية إيه؟ وجاهدوا في الله حق جهاد. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم. طيب هو دي بقى هي الرجعة على الأقرب مذكور يبقى إبراهيم، ولا رجعة على المتكلم هو الله؟ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. كلاهما قولان للتفسير. أن الذي سمى الناس بالمسلمين هو الله، ثم إن إبراهيم أوحي إليه أن سمي الناس مسلمين ليتميزوا عن غيرهم. لذلك ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام. يبقى من اللي سمى الدين بالإسلام؟ الله، قبل بقى إبراهيم وقبل خلق السماوات والأرض وخلق آدم، ولا قبل خلق الجن ولا الملائكة. آدم آخر المخلوقات، آخر المخلوقات، أي آخر المخلوقات. يعني لو قلنا أن أول المخلوقات القلم للحديث الوارد، لكن ورد بلفظتين واختلف أهل السنة فيه. لفظة أول ما خلق الله القلم، في رواية إن أول ما خلق، دي لها معنى لما دخلت عليها إن، اختلف عن معنى أول بدون إن. بإن يبقى هو ده أول مخلوقات، من غير إن لا، هي اللي زمش. لكن عموما القلم، وبعد ذلك بقى سائر المخلوقات من الملائكة، وبعد ذلك السماوات والأرض والجن والشجر والمياه والبحار، آخر المخلوقات مين؟ آدم عليه السلام. متى خلق آدم؟ يوم الجمعة زي النهاردة، في آخر ساعة بعد العصر، يعني آخر ساعة من بعد العصر عند غروب الشمس، الساعة اللي قبل الغروب دي اتخلق فيها آدم. قال عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يوم خلق فيه آدم، ويوم أدخل الجنة وفيه تقوم الساعة. الساعة تقوم يوم إيه؟ جمعة. جمعة جادي؟ لا الله أعلم. ليه بعد الله أعلم؟ شكرا إيه؟ لكن يوم إيه؟ يوم الجمعة. إذن يا إخوة بارك الله فيكم جميعا، هذه المسميات لها أصل، لها أصل. اليهودية لها أصل، والنصرانية لها أصل، والإسلام له أصل. وقالت اليهود، شو كلمة وقالت؟ يبقى دي ما قالتهم، هم اللي بيقولوا، هم اللي بيدعوا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. مش مثلا اليهود قالوا احنا والنصارى، ها؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، على شيء ليه؟ لأن اليهود يكفروا النصارى، والنصارى كفروا اليهود. وعايز تشوف بقى كفرهم، لو اتنين من النصارى من ملتين مختلفتين مسكوا بعض. أنا شفت المنظر ده قبل كده يمكن مرة أو مرتين طول حياتي، لما يكون واد أرثوذكس أو بروتستانت أو كاثوليك أو إنجيلية ويمسكوا بعض شتيمة وتكفير وسب وعلقات محترمة، بس هما بيحافظوا جدا جدا الحكاية دي ايه؟ ها؟ ما تظهرش في المجتمع لانهم قلة بالنسبة للمسلمين. فاليهود قالوا النصارى ليسوا على شيء، كفروه. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كفروهم. طب ليه رب قال ليس على شيء، مع ان اليهود حين يقر بالخلق أن الله بيقول لك إن ربنا خلق السماوات وخلق الأرض، والنصارى لأنهم كذبوا بموسى وبعيسى وبالتوراة والإنجيل. اليهود قالوا إن عيسى ولد زنا، والإنجيل ده كلام باطل وهم اللي مؤلفينه. مع إن في التوراة التي في أيدي اليهود اليوم فيها ذكر الإنجيل وذكر عيسى والثناء عليه، وفي الإنجيل الذي في أيدي النصارى هي ذكر موسى والثناء على التوراة، بل يعد من لم يؤمن بالتوراة ليس على النصرانية الحق، هذا في مفهومهم. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. شو قال ايه؟ شوف رب قال وهم يتلون الكتاب. هنا بقى مغزى، هنا بقى توبيخ من الله لليهود والنصارى، توبيخ وذم. وذم ليه؟ هو ينفع انك تكفروا عيسى وتكفروا بالانجيل وهنتم مقروء عندكم في كتابكم الايمان بالانجيل والايمان بعيسى، وانتم يا نصارى ينفع كده تكفروا موسى وتكفروا اتباع موسى وتكفروا بالتوراة وعندكم الايمان بهذا وهم يتلون؟ دي اصعب حاجة، اصعب حاجة انك تغلط غلطة كبيرة زي دي وانت موجود في الكتاب اللي بتقرأه الايمان بعيسى والايمان بالانجيل والايمان بموسى والايمان بالتوراة. ولهذا العلماء يقولوا ايه؟ يقول ان مخالفة الجاهل في العقوبة عند الله ليس كمخالفة العالم. الجاهل يجهل مقدار ربه وما قدر الله حق قدره، يجهل مقدار الحرمة، بل احيانا ما يعرفش ده حرام، يقول لك يا معقولة وده كان حرام. لكن الذين يتلون الكتاب عارفين يعني ايه مقدار الله ومقدار رسوله والحلال والحرام. اذن ربنا قال وهم يتلون الكتاب، مش كده وبس، خد بقى الايه كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. دي بقى تلويح على مين؟ الذين لا يعلمون اللي هم العرب. يبقى كما كذب اليهود عيسى وكتابه والنصارى موسى وكتابه، جاء العرب ليكذبوا الرسول وكتابه. لماذا التلويح على مين بقى؟ نقل على مين؟ الواقع اللي القرآن نازل فيه على واقع العرب، على واقع العرب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذبوا الرسول محمد قالوا شاعر مجنون، أساطير الأولين ساحر، في نفس الوقت ايش الكلام يقولوا ده؟ قالوا يا محمد لو نعلم انك رسول الله ما كان قتلناك. طب القرآن ايش القرآن ده؟ انت القرآن تتعلم هذا اساطير الاولين، انت بتحكي لنا حكايات ولا ايه؟ مثل قولهم، يا شوف شوف مثل ايه، تماما بتمام، مش مثلا نحو قولهم كي يبقى قريبة، لكن مثل ايه؟ تماما بتمام. سورة تبقى الاصل، قال الله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في بقى يوم قيامة للناس يقومون من قبورهم فسمي القيامة، في ملك عدل لا يظلم عنده احد، في ميزان، في قسطاط، هذا الملك سيحكم بين الأنبياء وبين أقوامهم، بين الرسل وبين أقوامهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعيننا على العمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.